ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فرغنا من الحديث الثامن، انتهينا من الحديث الثامن، بدأنا بالتاسع وانتهينا من التاسع. طيب، الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب، طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن ابن صخر، الراوية الأول وأكثر الصحابة حديثا، فقد تجاوزت مروياته 5000 حديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب، والطيب هو المنزه عن النقائص، الطيب هو المنزه عن النقائص. قال شيخنا الشيخ العباد: فمن أسماء الله الطيب، في شرحه للأربعين النووية: لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل، الآية، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر، إما لحج أو لعمرة أو لجهاد أو لتجارة، أشعث منتفش الشعر، أغبر أصابته غبرة الأرض نتيجة السفر وقطع الفيافي والقفار، يطيل السفر حالة كونه أشعث أغبر، ويمد مع هذا الشعث والغبرة وطول السفر يمد يديه إلى السماء. وهذا حديث من الأحاديث التي أشار إليها الحافظ ابن حجر حيث قال: إن أحاديث رفع اليدين متواترة تواترا معنويا، فقد ورد أكثر من 100 حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في مناسبات عديدة. فما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يديه في مواطن، نرفع كما رفع صلى الله عليه وآله وسلم كالاستسقاء. ما لم يرد وورد ضده في الأحاديث أو في الآثار السلفية نكف، مثل رفع اليدين تأمينا على الدعاء في خطبة الجمعة. ما كان بين لم يرد وهو مسكوت عنه، مع ورود صيغة للدعاء نعمل ونترك، مثل ما بين الأذان والإقامة. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقل أنه كان يدعو، لأن الدعاء مطلوب وأمر مرغوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. لم يرد صيغة رفع يدين في هذا الدعاء، نرفع أحيانا ولا نرفع أحيانا. هذه 3 أقسام، إن جاءت مناسبة أسألكم عنها إن شاء الله. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، حالة كونه مطعمه حرام يأكل الحرام، مشربه حرام يشرب الحرام، ملبسه حرام يلبس بالحرام من الحرام، غذي بالحرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجيب الله عز وجل له وهو يعيش في وسط الحرام أكلا وشربا ولبسا وغذاء، كيف يستجيب الله عز وجل له؟ وهذا بلا ريب أن فيه ترهيبا من أكل الحرام، لأنه إذا كان المسافر حالة كونه في غاية التعب والنصب وهو بهذه الهيئة والرثاثة والصفة مع رفع يديه وهو من آداب الدعاء فلا يستجاب له، فما بالك بمن يأكل الحرام وليس مسافرا في الحضر؟ بلا ريب أن الأمر فيه وله أبعد وأبعد، ولكن العلماء قالوا لا يستحيل، فمن كرم الله تبارك وتعالى أن يكون بهذه الصفة لكن يكون مضطرا فيجيب الله عز وجل دعاءه تكرما. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح والحديث صحيح. الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروي لنا هذا الحديث يقول حفظت، وهذا يدل على أن من وسائل التحمل أو من طرائق التحمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتلقي عنه الحفظ، الحفظ، فما كل الصحابة كانوا يكتبون لكن كانوا يحفظون، وهذا يدل على أن التنبه والتدبر وإرعاء السمع والإصغاء من أكبر الوسائل المؤدية إلى الحفظ، والإنسان إذا أغفل نفسه فيما يتعلق بالحفظ يعيش على هامش المحفوظات والمقروءات والمسموعات، وإذا أولى الحفظ عناية فتوجه بقلبه وقالبه يوشك أن تنمو له ولديه ملكة الحفظ. ولنبدأ بخطبة الجمعة، عندما تدخل لا تدخل لتسمع، أدخل لتبتلي نفسك فيما لو أوقفك هذا الإمام وأنت خارج فقال لك ماذا قلت، إيش تقول، ما عساك أن تقول ها ها لا أدري. إذا كنت بهذا الإحسان والمراقبة فإنك أول ما تنفذ تقول ما جاء، أول ما بدأ خطبة الحاجة أو لم يبدأ بخطبة الحاجة، والبداءة بها سنة. ثانيا تكلم عن صلة الرحم فبدأ بصلة القرابة، بدأ بحديث أبي هريرة ثم بعد ذلك حديث أنس لفظه بطرف كذا، اجلس تجد أن ملكة الحفظ ما تخرج من تلك الجمعة إلا وتجد لو كان في مقياس لملكة الحفظ تجد أن ملكة الحفظ لا مقارنة بينها وبين قيامك من فراشك من بيتك لصلاة الجمعة، فما بالك لو كانت جمعتان وثلاثة وفي كل درس وفي كل وقت وفي كل حين. أما الآن نحن محفوظاتنا مستهلكة في جوالاتنا، محفوظاتنا لبرامج جوالاتنا، ولذلك المحفوظات صارت مستهلكة، يأتي الإنسان وهو كليل ولا أقول عليل لسماع درس، إذا لم يكن هناك محفوظ أو طار الهواء بالأوراق بين يديه ما في شيء، والله المستعان. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع أترك ما يريبك، مروي في روايتين يريبك بالفتح ويريبك بالضم، كلتا الروايتين صحيحتين والضبطان صحيحان ولهما توجيهان. دع ما يريبك يعني الذي ترتاب فيه اتركه، تشك فيه ترتاب تشك فيه اتركه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا تشك فيه. قال الحافظ ابن حجر يبين لنا المعنى وهذا نصه، اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. وما أقرب ما مر بنا من الأحاديث نص حديث أكمل. النعمان بن بشير رضي الله عنه أن السراج المنير والبشير النذير قال صلى الله عليه وآله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إيش موقفنا تجاه هذه المترددات والمشتبهات والمسائل التي نرتاب فيها؟ إيش الموقف؟ الموقف هناك ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا ذكر معناه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتقى هنا دع ما يريبك، هناك من اتقى هنا دع ما يريبك. هل بين العبارتين والتوجيهين والأمرين هل يوجد بينهما تباين؟ هما بمعنى واحد. هناك من اتقى يعني ترك، هنا دع يعني اترك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. الحديث الثاني عشر، وهذا لا ينتهي، المشتبهات والتي المسائل التي يرتاب الإنسان فيها لا تنتهي. عندك الآن مقياس بين يديك وفي قلبك، اجعل هذا المقياس، هذا الذي أتوجه إليه، هذا الذي عرض بين يدي، هذا الذي أريد أن أستذكره، هذا الذي أريد أن أشتريه، هذا الذي أريد أن أسافر إليه. فيه عندك ثلاث أقسام، ثلاث موازين: حلال بالنص بالقرآن والسنة ليس حلالا، حراما ليس حراما، من المشتبهات نعم من المشتبهات، من المشتبهات مثل العطور، التطيب بالعطور الكحولية حرام، ما نستطيع نقول حرام لأن قول رب الأنام فاجتنبوه يعني شربا وليس استعمالا على ما ترجح لدي. طيب حلال على الإطلاق، حلال كيف؟ وبعض ذوي البشرات الحساسة لو بخ واحدة لجلس يهرش إلى آخر النهار أو إلى آخر الليل، والنبي يعني معناه أنه يحدث ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لكن مع هذا لا نستطيع أن نقول إيش، لا نستطيع أن نجزم، لأن هناك من ليس، شوف، من ليس مريضا مرضا جلديا وليس مصابا بالربو، لأن المصاب بالربو لو وضع شوي من هذه الكحوليات لالتهبت عنده الرئة، يدخل في لا ضرر ولا ضرار، هذا يضر وكل شيء ضر فهو حرام أو مكروه. فلا نستطيع أن نجزم بالحرمة لمن عوفي وشفي من مرضين يتسبب فيهما، لكن يقع في النفس شيء ما دام أنهما يتسببان في ضرر لبعض ذوي الأمراض، فيقع في النفس منهما شيء، لا سيما والبدائل الزيتية عندنا موجودة بكثرة، لا سيما ولو لم يكن الإنسان مريضا قد يوقع له هذا العطر الكحولي، يحدث له شيئا من حساسية الصدر لم تكن موجودة معه، ويحدث له شيئا من أمراض جلدية لم تكن معه. فإذا كان كذلك فوسائل الأمور كالمقاصد، ها، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي، والحديث صحيح، الحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تبعيضية أو بيانية، من تبعيضية هنا أو بيانية، من حسن إسلام أي مما يستدل به على سلامة الإنسان وحسن تمسكه بإسلامه، علامات كثيرة انتبه لها، من أبرزها تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ترك السؤال عما لا يعنيه، ترك كلام يعد من الفضول ليدخل فيما لا يعني. والكلام على ثلاثة أقسام، هذه المقاييس والتقسيمات احفظها لأنها نافعة عقليا كما هي نافعة قلبيا. كلام يعد من الخير يتكلم الإنسان به قد يرقى يعني درجات في الجنة. كلام يعد من المكروهات وقد يعد من المحرمات قد يطلقها الإنسان مدوية يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام بين بين، والله ما أدري سأتكلم بكلمة لا أدري أهي كلمة صلاح وحق أم كلمة طلاح تؤدي إلى فتنة، شككت أترك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شككت في هذا الكلام أترك. فلعل في هذا الترك إن شاء الله، وهو يدخل في حديث آخر سيمر بنا إن شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث ذكر ابن عبد البر كلاما نقله الحافظ ابن حجر في شرحه، حيث قال ابن عبد البر: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، في الألفاظ القليلة، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. من حسن إسلام المرء مما يستدل به الإنسان ويستدل به على حسن تمسك الإنسان بدينه الذي هو عصمة أمره إسلامه، هو أنه يترك ما لا يعنيه قولا فعلا صفة حالا في كل ما يأتي ويذر. هذا الذي يعبر عنه العوام بكلمة، إذا تدخل الإنسان دائما فيما لا يعنيه ماذا يقول العوام؟ ها؟ هذا إذا كنا على مستوى النطق بالعربية، لكن مشي حالك يقولوا ملقوف. ها هذا هذا هذه حقيبتك إيش فيها؟ أنا أريد السفر. تريد السفر فين؟ معك زوجتك ولا يا أخي؟ وإيش لك صلاح أنت؟ يعني بعض الناس كده تعود على هذا، وأشد وأشق منه تعاملا في سوء السلوك وفي التدخل فيما لا يعني، أنه يريد يبحث عن تفصيلات حياتك، وإذا قلت له ها وأنت إن شاء الله إلى أين تسافر؟ قال إلى أرض الله الواسعة. عجيب، يريد ميدانك مفتوح وميدانه مغلق. هذا الذي يعبر عنه الناس باللقافة وملقوف أكرم الله السامعين، هذا أصله شرعي وله دليل نبوي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن لا بد للإنسان أن يكون كيسا فطنا، افتقد أخاه في صلاة الجماعة ما يقول والله ممكن مات وممكن مرض وممكن سافر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا لماذا كان الصحابة يتفقد بعضهم بعضا وهم أفهم وأفقه يا فقيه؟ هذا ما يدخل فيه. ولذلك كان لابد من استكمال الفقه أن ينظر الإنسان في هذه المسائل. فإذا كان من المسائل التي السؤال عنها هو طرق لما لا يعني ومن حسن إسلام المرء ضده فلا يسأل عنه. أما مثل هذا لابد يا أخي تسأل المؤذن، تسأل إمام المسجد، تروح إلى سكنه تقول يا أخي أخونا في الله افتقدناه، اسأل. فهنا السؤال لازم وأنت مأجور على هذا السؤال، أنت مأجور على هذا السؤال. وقال ابن رجب في هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. شوف لاحظ خص. ما الفرق بين عبارتي ابن عبد البر وابن رجب؟ شوف لاحظ الآن أجب عن هذا السؤال. عبارة ابن نص عبارة ابن رجب ابن عبد البر: الكلام جامع للمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. ابن رجب قال: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. إيش الفرق بين العبارتين؟ هذا عده بهذا الوصف ابن عبد البر وهو متقدم، عده بهذا الوصف من الكلام الجوامع ذوات المعاني الكثيرة والجليلة، كأني به يقول أصل، وهذا ابن رجب جعله أصلا. لكن هنا زيادة كون ابن رجب شخص أن هذا الأصل يعد من الأدب. يعني عندما يترك الإنسان ما لا يعني يعد أمارة من أمارات حسن إسلامه وحسن تمسكه به، ويعد من علامات أدبه، يعد من علامات أدبه. وهذه العلامات لا بد أن نعرضها أو نعرض نفوسنا عليها لننظر قربنا وبعدنا من الأدبيات ومن حسن الإسلام. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا تاما كاملا، أما أصل الإيمان فيحصل ولو لم تتحقق فيه هذه الخصلة. أصل الإيمان في قلب المؤمن موجود ولم تتحقق فيه هذه الخصلة، لكن المراد من هذا الحديث لا يؤمن أي يؤمن إيمانا تاما كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك نفعا أحب لأخيك نفعا، تحب لنفسك ألا تتضرر أحب لأخيك ألا يتضرر. ولذلك من أعظم فوائد هذا الحديث أن المؤمن يعد أخاه، هو يعد نفسه مع أخيه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن لا يمكن أن يتصور إذا أصاب ألم أو جرح لعضو أن يأخذ الإنسان عصا ويضرب ذلك العضو، لا يمكن أن يتصور هذا إلا لمن سفه نفسه أو فقد عقله، أكرم الله السامعين. فإذا اعتبر المؤمن أنه هو وإخوانه المؤمنين، هو مع إخوانه المؤمنين كالجسد الواحد، فمعناه أنها نفس واحدة، فمعناه أنه يحب الإنسان لعضوه الآخر كما يحب لعضوه الأول، فكذلك يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. والمحبة هاهنا لأمرين: محبة لما يتعلق بفعل الشيء كفعل الطاعات، ومحبة تركية كترك ما يتضرر الإنسان به. أنت لا تحب لنفسك أن تتضرر، وهذه الخصلة، لاحظ هذا، لاحظ هذه الخصلة تتعين عندما يكون للإنسان مصلحة، انتبه لهذا، عندما يريد أن يحقق الإنسان لنفسه مصلحة. مثلا يريد أن يبيع سلعة كسيارة مثلا، هنا يأتي هذا الحديث، يريد أن يبيع سيارة وكما يقال على الميكروفون: لا أراك الله مكروها. شوف الكلمات المعسولة والتزكيات، وإذا مشى بها من اشتراها ودفع ثمنها تتوقف عند الإشارة. الإنسان يحب نفسه، أقول وما أبرئ نفسي، لكن الإيمان يجب أن يكون أرفع من هذا وأجل. لا يؤمن أحدكم، تريد أن تحقق إيمانا ترقى به ولا تشقى، يزداد ولا ينقص، يرضى الله به عنك، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنزلت سيارة، ترى يا أخواننا، بوشت ولكني جددت المكنة، فيها كذا وكذا وكذا، والله الذي يريد، الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. يعني هذا الذي تستلم وتحطه في الجيب، تحشي به جيبك، بركته ممحوقة. انتبه، يعني ممكن تأخذ المال في جيبك وتدخل على أم العيال تقول لك العيد جاي، هات اللي في جيبك، وهي ليست محقا على الإطلاق. أقول ليست محقا على الإطلاق، فإن أعظم ما ينفقه الإنسان إذا تجنب التبذير والإسراف درهم ينفقه على أهله، هذا حتى الإنسان لا يقلط. ولا تزعل أخواتنا المستمعات، يقولن تحريض بعدم النفقة إذا تجنب الإنسان الإسراف والتبذير، ها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الإسراف والتقتير والبخل يبعد الإنسان من الله ويبعده من الناس لا سيما من ذوي قرابته، ينفق الإنسان إنفاقا معتدلا ويحتسب في إنفاقه. والشيخ ابن عثيمين يقول من عيوبنا أننا نحتسب الإنفاق في سبيل الله ونحتسب الإنفاق للفقراء والمساكين، وإذا جئنا لأهلينا يخرج الإنسان الفلوس متثاقلا. تعرف التثاقل ليش؟ أجب لما ذكره الشيخ، أننا نحتسب على البعيد ولا نحتسب على القريب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل ينفق درهما في سبيل الله، ينفق درهما في الصدقة، ينفق درهما كذا، ينفق درهما على أعظمها أجرا درهم أنفقه على أهله. احتسب ولا تتكدر، ورمضان على الأبواب. طيب، الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل إراقة دمه وقتله وإسالته وقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وهو المحصن المتزوج إذا زنى رجم، والنفس بالنفس أي من قتل نفسا متعمدا قتل بها شريطة التكافؤ في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد بأي نوع من أنواع الردة، تارك للصلاة، أظهر زندقة باسم علمنة وتطور ومدنية وحداثة، إذا حكم عليه العلماء والقضاة وولي الأمر بأن فعله ردة قتل. لكن من الذي يقتل في هذه الثلاثة المذكورات؟ الذي يقتل ولي أمر المسلمين، ما يقتل كل أحد أي أحد، ها؟ يقول ظهر فيه الثلاثة، والله ما يسلم اليوم إن شاء الله، تجيب لنا مصيبة مصيبة. طيب إذا كنا، هذا إذا كنا في بلد يحكم بشرع الله، إذا كنا في بلد لا يحكم بشرع الله، السمع والطاعة لحقن دماء المسلمين مهما قلوا، لحقن دماء المسلمين مهما قلوا. ولذلك يقول بعض شيوخنا الراسخين، يقول السمع والطاعة، السمع والطاعة قسمان، إما في بلدان المسلمين ممن يحكم ولاتها ورؤساؤها وملوكها وأمراؤها بشرع الله، فالسمع والطاعة هنا على الوجوب، ولك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وإذا نزعت ففيك شبهم بالخوارج وشبهم بأهل الجاهلية، شبهم بالخوارج وشبهم بأهل الجاهلية. سمع وطاعة في بلدان غربية لا يحكم أهلها بالكلية بشرع الله، ولا يعرفون الله عز في علاه، ولا يعرفون شيء اسمه شرع الله ولا حكم بما أنزل الله، هؤلاء تسمع وتطيع فيما أحل الله محافظة على الأرواح والأموال والممتلكات لعموم الحاضرين، حتى ولو كانوا من اليهود والنصارى، وللمسلمين على وجه الخصوص. زد على هذا في هذه الأيام وهذه الأوقات أنك تدرى عن دينك الذي هو عصمة أمرنا، تدرى عنه قضية إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب. أحد الإخوة يحكي عن صاحبه، يقول في إحدى المطارات الأوروبية قبل سنين، هو شاب ملتحي ما شاء الله، يظهر على سيماه، على وجهه سجدة، يظهر على سيماه الصلاح، يقول جلس بجوار رجل من الخواجات من الغربيين، رجل كبير في السن طاعن في السن مع زوجته، يقول من يوم جلس بدأ الرجل اللي جنبه ينتفض، يقول فعلا بدأ يرتجف وينتفض والمقاعد كلها ممتلئة وهو رجل كبير في السن، فبدأ يرتجف، يقول بدأ يتكلم معه بالإنجليزية: أنت ترتجف ليه؟ قال: يا أقول لك، خلي السفرة هذه تمضي على خير، أرجوك أن تمضي هذه السفرة على خير، لا تعقنن علينا، لا تشوش علينا، نحن الآن كلنا في الإنسانية سواء، كلنا في الإنسانية سواء، كلنا سنطلع إلى الهواء، نرجوك أنك ما تعمل لنا شيء. قال أخذوا فكرة غربية، غربية منحرفة، أن هذا هؤلاء المسلمون إرهابيون. فأقول من حسن التعامل أيضا في مثل هذا ورد الأمر إلى أهله والسمع والطاعة فيما لا معصية فيه، حتى في البلدان الغربية، لأن تدرأ عن دينك هذه الشبهات والشائعات. لا في هذا واحد أحد الطلاب المبتعثين يخبرني والله بنفسه، يقول كانت امرأة عجوز منقطعة هجرها أبناؤها وأحفادها بجواري، تسكن بجواري وهو مبتعث يدرس، يقول تأتي بالعربة وبالكاد يعني دقيقة ثم تجلس وتمكث على الأرض، تجلس على الأرض وتتعرق يتصب منها عرق، ويقول فأخذت على نفسي وقلت لعل الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام. ما أن تشرف على مدخل الحوش والفناء، يقول حتى يقفز أخونا هذا الطالب المسلم إلى العربة ويدفع العربة إلى أن يدخل العربة إلى بيتها. يقول المرأة كانت تبكي وتقدر هذا حق قدره، سألت عن دينه فلما تبين أنه الإسلام أسلمت. هذا على خلاف ذلك الذي يتتبعه في السوبر ماركت ويقول أليس هو من جنس أناس نكروا بالمسلمين، يعني تأخذ بالشبه والنظائر، ألا إن القاعدة مفقودة عندك أو مهزوزة أو ضعيفة، وهي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه لا تزر وازرة وزر أخرى. هو من جنس أناس أعداء محاربين، لكن هذا من أهل الذمة، كيف استبحنا ها أن نركله أو نعرقله علاوة عن أن نطعنه أو نقتله؟ هذا بلا ريب أنه من الفهم الأعوج والأخرق، كما تجد الآن المقتلة قد استحرت، ولذلك جئتكم بنسخ عديدة في تحريم دماء المسلمين، لأن الواحد يسمع شيء والله يندى له الجبين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون مبدأ أولئك المريقين لدماء أهل الذمة من المستأمنين قد يكونون بادئ ذي بدء من طلابنا الذين أكرم الله السامعين، الذين جثوا بادئ طلبهم على الركب، ولما ذهبوا إلى الحياة العملية ذبحوا من لا يستحق الذبح وسلخوا من لا يستحق السلخ. اللهم اهدنا وإياهم وغيرهم في من هديت. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، كما الرواية التي سبقت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، ماذا يصنع؟ مما يصنع؟ فليقل خيرا، فمن إيمانه أن يحفظ على نفسه حركاته وسكناته وكلماته، فإما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، هذا كيف يصل الإنسان، كيف يصل المسلم إليه؟ فكر قبل أن تنطق، فكر قبل أن تنطق. الكلمة كلمة خير، خلاص انتهت، هذا الميزان الأول. الكلمة كلمة خير، الميزان الثاني، هل الزمان والمكان والأشخاص مناسبون أو مناسبة لأن أقول كلمة الخير ها هنا، أو ليس الزمان ولا المكان ولا الأشخاص مناسبون؟ تذكر المأثور عن علي وغيره: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك لما قام الخصوم على ابن تيمية، شوف انتقدوه من إيش، انتقدوه من واقع دروسه، قالوا شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحدث الناس بالنصوص في الأسماء والصفات التي لا تدركها عقولهم. فالشيخ ما قال كذبتم، وهذا باب من أوسع الأبواب، الله أكبر، أنتم تنكرون أن يتحدث العالم عن الأسماء والصفات وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد؟ ما قال هذا، يعني تتوقع إيش قال ابن تيمية؟ قال أنا ما حدثت عامة الناس ولا سوقة الناس بأحاديث الأسماء والصفات، أنا ما حدثتهم بهذا، لأنه فعلا بعض الناس ها ما يدرك، ما يدرك لأنه عنده عقلية معكوسة أو عقلية غير سوية، ما يدرك. ولذلك ما قال الناس: أنتم غلطانين، أنتم مخطئين، الكلام عن الأسماء والصفات من أعظم. هو فعلا من أعظم، لكن لمن يعقل ها. لكن عندما تأتي أقوام ما يحسن أحدهم فاتحة الكتاب ولا يعرف إيش اسم الله الأعظم ها، ولا يعرف إيش معنى الصمد، وتبدأ معه ببعض الأحاديث التي فيها شيء من الإشكال، فإنك قد تودي بهم إلى الاضطراب، والاضطراب قد يؤدي بهم إلى الشك، والشك في العقيدة مصيبة، الشك في العقيدة مصيبة. فلذلك ينبغي أن ندرك مثل هذا السلوك من شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. ليس المراد من كلام هذا توهين الكلام في الأسماء والصحاشة، وكلا، فإن لله 99 أسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها جمعها، إحصاؤها عدها، إحصاؤها معرفة الثابت من غير الثابت منها، إحصاؤها دعاء الله بها، إحصاؤها تدبر معانيها على النحو الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولكن لكل مقام مقال، ولكل علم رجال، مع مراعاة الزمان والمكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لا سيما الأقرب لورود حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لي جاران، فإلى أيهما أهدي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما بابا، أقرب الأبواب إليك ابدأ به، الأقرب فالأقرب. لن تستطيع أن تغذي الناس ولا أن تنفق عليهم ولا أن تطعمهم، إذن خذ هذه السنة، ابدأ بالأقرب فالأقرب إكرامه. أول إكرام للجار أن تكف أذاك عنه، ما هو فتح الباب ينظر إليه، فتح النافذة، تحركت النافذة قليلا رفع بصره. يا أخي، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. تحركت ستارة النافذة، كل الأنظار مصوبة مسددة إلى هذا الذي يتحرك. يعني مشكلة. فأول إكرام للجار أن تكف أذاك عنه. إكرام الجار إطعامه، إكرام الجار إغاثته، إكرام الجار نصيحته، إكرام الجار التبسم فيه، إكرام الجار إعطاؤه السلام والرد، الرد، لأن بعض الناس في الرد يا لطيف. هذا حتى من بعض طلاب العلم، تسلم، ترفع الصوت، تستكمل لتستكمل الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسيم، ما هو سلام، يؤدي إلى ردة فعل عكسية. بعض الناس يقول: والله ما أسلم على جاري. ليش؟ خير إن شاء الله، إيش اللي حصل؟ قال: تسلم، تكلم، تتعب نفسك، لا سلام ولا كلام، وإذا رد يا الله مواسم، ويرد كده بشيء من التنسيم سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، حيوا بأحسن منها. مو يقول لك السلام عليكم قول صباح الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. يا أخي، قبلنا بساعة. أقول ضيف بس قبلنا بساعة، لأن بعض الناس بلغ من البخل إلى درجة إذا حل ببيته أو بحيه أو بمسجده ضيف تعذر بأعذار واهية ليتملص من الضيف، كما وقع لأقوام نزلوا على رجل فقالوا كيف المياه عندكم؟ قال أشح ما يكون، تنقطع عددا من المرات في اليوم، لكن هؤلاء الزائرين أكياس، أخذوا واحد من العيال قالوا له تعال يا ولد المياه مستمرة ولا منقطعة؟ قال ما تنقطع أبدا. فبعدما شربوا الشاي والقهوة قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الحرة تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، فإذا ضيف فقد أخذ بالسنة، وإذا لم يضيف فعليه ذنبه ووزره وإثمه. لكن الطرف الآخر، الطرف الآخر من أدبياته أنه إذا رأى مثل هذا البخل يقول السلام عليكم فراق غير وامق. طيب، هذا أيضا من الإيمان ومن أمارات وعلامات الإيمان، أن الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت، وأيضا إكرامه لجاره وإكرامه لضيفه إذا حل به. والحديث مخرج في الصحيحين، 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب. يا عجبا، الوصايا كثيرة، لكن لماذا خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا؟ قال صاحب الإفصاح وهو ابن هبيرة، وهذا منقول الحافظ ابن حجر في شرحه للأربعين، قال ابن هبيرة ومن الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية، ولكل مقام وشخص مقال ونصيحة، لكل شخص مقال ومقام ونصيحة، علم منه، ولذلك عندما قال له رسول الله أوصني صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تغضب، فرد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري في صحيحه. من فضائل ترك الغضب، الآن ترى الغضب هذه جمرة، نسأل الله السلامة والعافية، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي من أسباب كثير من المفاسد، منها سفك الدماء. ها، يبدأ بالغضب وينتهي بحكم على فلان ابن فلان بقطع رأسه لقتله فلانا، ما لا تنفع لا الدموع ولا الخشوع ولا طلب الشفاعة ولا الدية تنفع إذا لم يعفو أصحاب المقتول. يبدأ من فين؟ يبدأ من العنترة الزائدة والخروج عن طور العقلاء والأسوياء والحكماء إلى طور الخرق والحمق. لا والله ما هي رجولة إذا ما نفذت الذي أريد أن أقول والذي أريد أن أعمل. تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. من فضائل ترك الغضب وطرحه أن الله عز وجل أثنى على من هو على ضد هذه الصفة، فقال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فدرجة الإحسان درجة عظيمة يتوصل إليها بأنواع وأنواع من المجاهدات، منها أكمل ترك الغضب، منها ترك الغضب، نسيت اليوم جوائزكم، منها ترك الغضب. ثانيا، مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملك نفسه عند الغضب ووصفه وأعطاه لقب. مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الغضب وأعطاه لقب، وما أعظمه من لقب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا شديد، لأن بعض الناس إذا طرح 10 من الرجال قالوا شديد، إذا كان لا يخاف الأهوال قالوا شديد. الشديد حقيقة في مثل هذه الأمور المعنوية التي لها آثار سلبية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الذي ذكرت آنفا. من الفضيلة ومن الفضائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال والحديث حسن، وهو حديث عظيم ومفرح. انتبه شوية معايا، انشط شوية، انشط أيها الأعزب وأيها المغترب. روي أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي حور الجنة شاء. هذا مهر الحور، من المهر بعد الإيمان والتوحيد والطاعة ومحبة رسول الله والخلق الحسن واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يترك الإنسان الغضب. ها، عندما يريد الإنسان أن يقفز يقول طيب ولا المهر يروح يضيع، المهر يضيع. هذا مثل من يخرج مهر من المؤسسة المالية هذه ويضعه في السيارة وتقام ويقام للصلاة، يروح يجيب الصلاة ويشهد الجماعة ولا ويترك الفلوس ولا إيش يعمل، ها؟ يترك ويجيب المنادي أو نعم أو يترك الصلاة ويروح يذهب بالمال إلى البيت أو بين بين. وإيش رأيكم أنتم بين بين إيش؟ إيش بين بين؟ إيش في بين بين؟ ها؟ يحمل فلوسه في جيبه، وهذا قد يكون أخطر من تركه للفلوس في سيارته. يقول أحد الإخوة قبل موسم أو موسمين أخذت 10,000 وذهبت إلى مكة لأطوف، فقلت أطوف ولا أستأجر، يريد أياما من العشر الأواخر، يريد أن يعتكف أيام من العشر الأواخر، وأعد لها من الميزانية 10,000. قال أروح أستأجر وأدفع العشرة ولا أطوف، أطوف ولا أدفع، أطوف ولا أدفع. قال لا، أولا تأدب مع بيت الله، وما أعظم هذا في قلبه، ما هو شيء يثرب عليه، ما أعظم هذا في قلبه، ونسأل الله أن يخلف له خير. قال بعدما انتهيت من ركعتي الطواف أمسك جيبي ما في 10,000، سرق، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك احتاط، لا تفعل، لا تترك، ولا تترك الجماعة ولا تضع في جيبك، لأن بعض الناس محترف يأخذ ما في جيبك من غير علمك ومن غير شعورك، كما وقع مني قبل فترة. صليت الجمعة ولففت عدد، والله هذا أذكره للعظة ما هو للتسلية ولا للنكت على الصلاح يا للعصر، لففت مئات وخمسينات وعشرات وريالات ووضعتها في الجيب وبسم الله الطريق إلى صلاة الجمعة. والله يا إخواننا، هل يستعملون السحر؟ ما خرجت عند باب في مدينة من المدن، ما خرجت عقب خروجي من الحرم إلا وما في ولا ريال. عجيب هذا، ولا ريال. يا أخي خلي لي ريالات عشان المواقف. والله استدنت من عامل النظافة ريالات لأخرج بسلامة الله وحفظه. قد يستعمل بعض الناس السحر فكن على دربة، ما في حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا رخصة. من سمع النداء فلا صلاة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر. هذا شيء مخيف، معليش، هذا شيء مخيف. وحاول أن تربط بين الأمرين، تروح تستأجر أو تروح تودع في البيت أو النزل وترجع تدرك ما تشاء، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر. طيب، إذن أيضا حديث سليمان بن صرد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب. هذا من العلاج، أولا أن تتذكر أن هذا مهر الحور العين، تتذكر أن الله يحبك، تتذكر أن هذا من كمال إيمانك، أعني ترك الغضب، تتذكر أنك تقدم مهرا للحور العين يوم لا ينفع مال ولا بنون، تستعين بالله أولا وأخيرا. وبعد هذا التذكر تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا حديث غير مشهور، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، تذهب الغضب. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا يراد به الهيئة، بالكسر يراد به الهيئة والحالة، ويشمل ما يلي، هذه القتلة تشمل ما يلي: جهاد العدو، وفي هذا مخالفة المشركين، خلاص قتل قتل، بقنبلة بقنبلة، برشاش برشاش، برصاصة رصاصة في القديم، بطعنة بطعنة. لكن ما بالهم يتشبهون بفعال أهل الجاهلية من المشركين، كانوا إذا قتلوا أبدا ما يعني ما يطمئن أحدهم بمجرد القتل، حتى يأخذ المقتول فيقطع أذنيه ويقطع أنفه ويبتر أطرافه وأعضاءه، يمثلون بقتلاهم تشفيا كما فعل بحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن شوف التعليمات حتى مع العدو على هذا المعنى، لأن قول رسول الله فأحسنوا القتلة أي في الجهاد للعدو، وفي القتلة في القصاص، وفي القتلة في الحدود، ومتضمن لمخالفة أهل الجاهلية كما ذكرت آنفا. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والمراد بالذبحة هيئة الذبح، هيئة الذبح وحالتها. ومن تحسين الهيئة ما ذكره الحافظ ابن حجر، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إحسان الذبحة ذكر في النص، ثم أذكر ما ذكر زيادة على النص مما ذكره الحافظ ابن حجر. من إحسان الذبحة للمذبوح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليحد أحدكم شفرة، أي سكينة، يحدها يجعلها حادة يسنها، لكن ليس بمشاهدة المذبوح كما أخبر النبي، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وليرح ذبيحته، إراحة الذبيحة، إراحة الذبيحة. يقول ابن حجر رحمه الله يعني من الإحسان ومن إراحة الذبيحة أن يرفق بالبهيمة، يرفق بالبهيمة منذ أن يشتري هذه البهيمة. لأن شوف الناس يا عجبا يا عجبا، عندما يشتري البهيمة إيش يصنع بها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، نوع من التعذيب، لعله يأتي في التفصيل. قال: يرفق بالبهيمة لا يصرعها بعنف. الآن تسحب سحبا وتسحل سحلا، ولا يجرها من موضع إلى موضع، وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي ويجهد، ولو قال إن كان نسكا بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني. وهذا فيه مع أداء نسك وعبادة فيه أداء أعظم عبادة، فإنه يقر بتوحيد الألوهية والربوبية. بسم الله توحيد ألوهية، اللهم إن هذا منك ولك توحيد الربوبية. وهذا يدل على أن العقيدة لا تنفك عن المسلم في كل وقت وفي كل حين، في كل ما يأتي ويذر، لا سيما إذا أدى هذا النسك. يتأسى برسول الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني. طيب في شيء ما ذكرته في اللفظة الأخيرة، أي عبادة في قول هذا الذابح اللهم فتقبله مني، اللهم فتقبله مني؟ ها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللهم تقبله مني، ما يؤدي إلى عبادة إلا ويلهج بالدعاء لسانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، كما الحال في الأنبياء والمرسلين وأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على إحسان ومراقبة، وأن قلب العبد متعلق بالله عز في علاه، ما هو يصلي ويسبح ويصوم ثم بعد ذلك يقول خلاص صمنا وصلينا، إيش تبغى أكثر من كده؟ صمنا وصلينا، سبحان الله العلي العظيم. أتدري من تعامل؟ تعامل الخلاق الرزاق الذي لا يسأل، المحيي المبدي المميت الذي لا يمكن أن تستغني عنه طرفة عين في ليلك ونهارك، في سرك وعلانيتك، في سلامتك ومرضك. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. وهذا أصل فيما يتعلق بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة مراقبة الله عز في علاه في السر والعلانية، في كل مكفل الأوطان والبلدان وفي الغربة والسفر. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بيان أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أتبع السيئة الحسنة تمحها، لا تقل أنا سيئاتي كثيرة هل يغفر الله لي، فإن هذا نوع من اليأس والقنوط، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أتبع السيئة الحسنة تمحها، فيه ما يثبت نقص الإنسان وعجزه وضعفه وأنه خطاء، ولكن أتبع هذه السيئة حسنة واعقد العزم والنية على ألا تعود. إن غلبتك نفسك فعدت، فلتعلم بقول الله عز في علاه: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وخالق الناس، خالق الناس هذا أمر بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن من فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، أن الله عز وجل في كتابه أثنى على صاحب الخلق العظيم ونحن أتباعه نقتدي به. ثالثا، من أراد القرب من رسول الله فعليه بالخلق الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد محبة رسول الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن يحظى بهاتين الفضيلتين فليحسن خلقه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. الأحب حسن الخلق الأحب والأقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الخصلة والصفة: عبوسة، تكشير، يبوسة، سوء ظن، كلام ليس له خطام ولا زمام، ها، عسر في التعامل، ضيق صدر، وفي النهاية قال: الله يجعلنا مع سيدنا الحبيب الشفيع في الجنة قريبين. طيب ادفع المهر، ادفع المهر. ومن المهر للقرب ومن الثمن للقرب، ولعل هذا هو الأولى، من الثمن للقرب ونيل محبة رسول الله حسن الخلق، حسن الخلق، البشاشة، الهشاشة، الابتسام، إفشاء السلام، كرم الضريبة، سعة الصدر، حسن الظن، حسن المقصد. لين، لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. ونحن نقيم الصفوف تدريب على الطاعة والعبادة وتسوية الصفوف بين يدي رب العالمين، تأديب للإنسان. أينفر نفرة البغل الشموس يقول بس خلاص صلي، أم أنه يذعن؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينما هو يمسح الصدور إيش يقول؟ تارة يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا، تارة يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وتارة يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. ما في شيء، حتى ولو كبر الإمام 10 مرات، زحزح زحزح زحزح حتى تتراص الصفوف، لأن بعض الناس ما شاء الله ما يبدل الوقوف لديه وما يتغير. ولكن هذا ليس من اللين، وبالتالي ليس من الأدب والخلق. فاللهم ارزقنا الأدب والخلق، خلق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهي شهادة من رسول الله بأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، اقتصر على هذا القدر. يقول: سؤالات الأخوات، أنا نسيت سؤالات الأخوات، وهي أجوبة كانت لمجلس الأمس، ولكن لعلني إن شاء الله أعوضهن فأزيدهن في الجوائز وأزيد في الاقتراع بالنسبة لمن أجاب عن السؤالات التي مرت والتي بقيت، التي مرت والتي بقيت والتي بقيت. طيب، اشرحي العبارات التالية. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركه ما لا يعنيه. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استحلال الدم بثلاثة: الثيب الزاني، وكذا لفظة: التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه 4 أو 5 يا أخواننا. طيب، ما الذي يدخل ضمن إكرام الجار وإكرام الضيف؟ أذكري الأمور التي تدخل في إكرام الجار وإكرام الضيف، والجوائز في الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.